بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب سجود السهو وغيره، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال: بلى، قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلاة العصر. ولأبي داود فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومى: أي نعم. وفي الصحيحين لكن بلفظ فقالوا، وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وهي إما الظهر أو العصر. وجاء في رواية مسلم كما ذكر الحافظ أنها صلاة العصر. يقول: صلى بنا إحدى صلاتي العشي ركعتين، يعني سلم من ركعتين، فقام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع وشبك بين أصابعه، ووضع يده على خده كالمنقبض، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتم العبادة ولم يكملها، فصار له هذا الانقباض. وفي البكر وفي القوم أبو بكر وعمر، وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاب أن يكلما إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ألقى على رسوله من المهابة والإجلال والإكرام ما يجعل الصحابة رضي الله عنهم وهم أخص الناس به لا يستطيعون أن يكلموه. فخرج سرعان الناس، وهم الذين يسرعون في الخروج من المسجد. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، واسمه الخرباق بن عمرو، وإنما كان يدعوه بذلك لطول في يديه. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لقب أحد الصحابة بلقب فإنه يكون أحب الألقاب إليه، فقال هذا الرجل، أعني ذا اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وهذا سبر وتقسيم، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ولم يذكر احتمالا ثالثا عقليا ذهنيا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعمد ذلك، لأن هذا في حقه عليه الصلاة والسلام منتفٍ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. لم أنس باعتبار ما في ظنه، ولم تقصر باعتبار الحكم الشرعي. فنفى عليه الصلاة والسلام، نفى الأمرين: نفى أن يكون ناسيا، وهذا باعتبار الظن، ونفى أن يكون الحكم الشرعي قد تغير، وهذا باعتبار الشرع. فلما قال ذلك قال ذو اليدين: بلى، قد نسيت. وإنما قال بلى قد نسيت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نفى أن يكون الحكم الشرعي قد تغير ثبت ما يقابله، وهو أن يكون ناسيا. فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ يعني كلم الصحابة وقال: هل ما يقوله حق؟ فقالوا: بلى. فصلى ما ترك، وسجد سجدتين مثل سجوده أو أطول. ففي هذا الحديث دليل أولا على وقوع السهو من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه بشر كغيره، يعتريه ما يعتري البشر. ولهذا أمره الله عز وجل أن يعلن على الملأ: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالذي تميز به واختص به عن سائر البشر هو ما أوحاه الله عز وجل إليه من الوحي. وأما بقية الأمور البشرية من النسيان والنوم وغيرها فإنها تعتريه كما تعتري غيره عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان ما حبى الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام من المهابة والإجلال والتعظيم من قبل الصحابة رضي الله عنهم. وفيه أيضا دليل على فضيلة أبي بكر وعمر لأنه نص عليهما دون غيرهما، لم يقل وفي القوم الصحابة، بل قال وفي القوم أبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر هما أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال فيهما النبي عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من كانت عادته إكمال العبادة وإتمامها فإنه إذا فعلها على وجه ناقص فإن نفسه تنقبض. فمن كانت عادته أن يتم العبادة وأن يكملها، متى حصل فيها خلل أو نقص فإنه يجد في نفسه انقباضا كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على جراءة ذي اليدين على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من تكلم في صلاته ناسيا ظانا أنه ليس في صلاة، أو تحرك أو فعل ما ينافي الصلاة غير الحدث، فإن صلاته لا تبطل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين وتكلم مع الصحابة وقام ومشى وجلس في إلى خشبة في مقدم المسجد، ولكن هذا فعله مع أنه في صلاة، فعله ظانا أنه قد انقضت صلاته. وهذا يدل على أن من تكلم في صلاته ناسيا أو تحرك في صلاته ناسيا أنه لا شيء عليه. وفيه أيضا دليل على وجوب إتمام العبادة أو إتمام الصلاة إذا سلم الإنسان منها ناسيا، فإذا سلم من ركعتين في رباعية أو في ثلاثية أو في واحدة من ثنائية فإنه يجب عليه أن يتم هذه العبادة. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجوز استئنافها، لأن استئنافها معناه أنه يبطل العبادة السابقة من غير عذر شرعي. فالإنسان مثلا إذا سلم من ركعتين يجب عليه أن يكمل ما تبقى له من صلاته، ولا يجوز أن يستأنف الصلاة من جديد، لأن معنى ذلك أنه يبطل الفرض السابق، والفرض السابق لا يجوز إبطاله، اللهم إلا إذا طال الفصل بين سلامه من الصلاة التي نقصها وبين تذكره. فمثلا لو فرض أنه صلى العصر وسلم من ركعتين ولم يذكر إلا بعد ساعة أو نصف ساعة، فحينئذ لا يبني على ما مضى من صلاته لطول الفصل، وإنما يجب عليه أن يستأنفها من جديد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية سجود السهو إذا حصل في الصلاة خلل أو نقص، إما بزيادة أو نقص. والذي حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو زيادة، حيث زاد في الصلاة سلاما. وفيه أيضا دليل على أن محل سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام، لأنه عليه الصلاة والسلام سجد بعدما سلم. وفيه أيضا دليل على أن سجود السهو إذا كان بعد السلام فإنه لا يشرع فيه التشهد، لأنه لم ينقل، فيسجد سجدتين ثم يسلم من غير أن يتشهد. وفيه أيضا دليل على أن صفة سجود السهو كصفة سجود صلب الصلاة، ولهذا قال فسجد مثل سجوده أو أطول. فسجود السهو وما يقال فيه وما يتعلق به من أحكام كسجود صلب الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إمكان وقوع النسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ذو اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة. أما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فوقوع النسخ لا يمكن، لأن النسخ إنما يكون بوحي من الله، والوحي من الله إنما يتنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.